عقد العين شرف جلمان وعاني في حياتي ما أعاني وعقد العين شرف جلمان واسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عيني واسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عيني وأبحر مهومي وسط باحره من الأحلام مهجور الماني من الأحلام مهجور الماني أعاني في حياتي ما أعاني وعقد العيش مسدود الماني أعاني في حياتي ما أعاني وعقد العيش مسدود الماني وأسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عيني وأسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عيني وأبحر مهمومي وسط باحره من الأحلام مهجور الموالي من الأحلام مهجور الموالي لا لست هادر على من لا أحصر سجني زماني فأرجو خائبا لا لست هادر على من لا أحصر سجني زماني إذا من الليل أخبر هل ذنبا وأظلم في عيون الخافقان إذا من الليل أخبر هل ذنبا وأظلم في عيون الخافقان وباتت ذكريات الحزن تروي على قلبي أحاديث الحنان على قلبي أحاديث الحنان تزداد الهموم لأن مثلي رماه في شقاه الوالدان فتزداد الهموم لأن مثلي رماه في شقاه الوالدان فأمي لم تسل والله عني ولما تأتي يوما ما أعاني فأمي لم تسل والله عني ولما تأتي يوما ما أعاني وذو الصدر الحنون دعت دنيا وألهته المجالس عن مكاني وألهته المجالس عن مكاني أصحابي حسيت الخير فيهم فكانوا ثلة كتبت هواني وأصحابي حسيت الخير فيهم فكانوا ثلة كتبت هواني فهذه قصتي لم تبقي عندي رجاء غير راحلة الأمان فهذه قصتي لم تبقي عندي رجاء غير راحلة الأمان أعاني في حياتي ما أعاني وعقد العيش مفقود المعاني وعقد العيش مفقود المعاني وعقد العيش مفقود المعاني أعاني في حياتي ما أعاني وعقد العيش مفقود المعاني أيها الآباء والأمهات عطفا مريقا بالشباب جسد ناحر ودمع يفيض وهوى غافل وقلب مريض وصفاع على التناري شديد وهموم وحرقة ومريض هذه حال الشباب فالمشاكل تفترسهم في ثرار جلساء السوء التدخين المخدرات الزنا اللواط سماع الغناء ترك الصلاة التهاون بها السفر للخارج القنوات الفضائية السهر المجلات الهابطة الأفلام الساقطة العدد السرية تقليد الغرب فقدان الشخصية الدوران بالشوارع والتفحير الكذب السرقة المعاكسات اللعان وبذاءة اللسان الكبر والغرور البلوت ولعب الورق.